يقول: لدي بعض الأسئلة وهي حول قصة سيدنا يوسف عليه السلام. هل تزوج يوسف عليه الصلاة والسلام من زليفة التي كانت امرأة العزيز؟ هذا مشهور في كتب السيرة والتاريخ، ولكن لا أعلمه بسند ثابت أو خبر موثوق به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا يعني أنبه أخي الكريم على ضرورة اختيار الأسئلة التي يترتب عليها عمل، ولا شك أن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. فإذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام قد ترك هذه المرأة لله عز وجل، فإما أن يحلها الله تبارك وتعالى له، وإما أن يستبدل خيرا منها. لكن ليس عندي خبر ثابت، أو لا أعلم خبرا ثابتا يدل على ما ذكرت. هل كان الشاهد المشار إليه في قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها كان طفلا صغيرا؟ هذا هو المشهور أيضا في كتب التفسير، لكن كم كان سنه لا أعلم، ولم يتكلم أحد في ذلك أيضا، لكن هم يريدون ذلك ضمن الذين تكلموا في المهد. فإن كان الأمر كما ذكروا فيكون دون السنتين من عمره. هل تفتحت الأبواب وكانت مغلقة من الخارج أمام سيدنا يوسف عندما كان يريد أن يخرج من القصر؟ الآية تقول: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه انطلق ليخرج من أمامها، وقبل أن يفتح الباب طرق صاحب البيت باب البيت ففتحت واتهمته على الفور والله أعلم. لكن مع هذا أنبه، جزاك الله خير وبارك الله فيك، يعني هذه أسئلة يدخلها ابن كثير رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم في باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر.